ويشهد شيوخ الفن للورد كاش بأمانة الرواية ودقة الأداء في ألحان التراث. ومن لورد كاش نستمع إلى هذا الموشح القديم، كحل السحر عيونا فوق توريد الخدود، مقام بياتي، إيقاع مصمودي، المكون من 8 وحدات زمنية. Aman, aman, aman, aman, aman, aman.